ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار وبعد. فهذا هو القطب الثاني من اصول الفقه، ادله الاحكام. اقول وبالله التوفيق، الأدلة جمع دليل على وزن فعيل بمعنى الفاعل، يعني الدال على كذا، مأخوذ من الدلالة، والدلالة مثلثة الدال، يعني دلالة أو دلالة أو دلالة، وإن كان الفتح أفصح كما قال ابن قدامة رحمه الله. وتعريفها فهم أمر من أمر، فهم أمر من أمر. والأدق من ذلك أن يقال كون الأمر بحيث يفهم منه أمر، فهم أو لم يفهم. يعني قد يعجز الإنسان عن فهم الأمر من هذا الأول، فلا يسقطه هذا عن أو لا يخرجه عن كونه دليلا. يبقى كون الأمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهم أو لم يفهم، هذا هو التعريف في اللغة. وأما في الاصطلاح فهي تعريف الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وما هو النظر حتى يقال ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري؟ النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن، الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن. والفكر هو حركة النفس في المعقولات، في الأمور العقلية، ولو كانت في المحسوسات هذا ما يسمى بالتخييل. التخييل، يبقى احنا معانا أربع تعريفات. التعريف الأول تعريف الدليل لغة فهم أمر من أمر، أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر فهم أو لم يفهم. وأما في الاصطلاح فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. يعني تقول مثلا هذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، يبقى إذن الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، وهكذا. يبقى ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ومعنى النظر هو إيه؟ الفكر الموصل إلى علم أو غلبة ظن، إلى علم أو غلبة ظن. والفكر هو حركة النفس في الإيه؟ في المعقولات، إن كانت في المحسوسات هو إيه؟ فهو تخيل. هذا المؤلف رحمه الله يعني ابن قدامة الأدلة جمع دليل وهو فعل بفعيل بمعنى فاعل من الدلالة أو الدلالة، وهي فهم أمر من أمر أو قول أمر رحمك الله بحيث يفهم منه أمر فهم أو لم يفهم. هي مثلثة الدال والفتح أصح. والدليل في اصطلاح أهل الأصول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب قدري، وعرفه في المراقي بقوله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. ها؟ وما به للخبر الوصول الموصول فرق الوصول بنظر صح هو الدليل. والنظر في الاصطلاح الفكر الموصل الى علم او غلبة ظن، وعرفه في المراقي بقوله والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم او لعلم مسجل. والفكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، اما حركتها في المحسوسات فتخييل. قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني ابن قدامة الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي ما لم يرد ناقل. احنا خلنا الكلام ده براء. واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك إن شاء الله. كلامه واضح. واعلم ان المؤلف طرق مسائل كثيرة يذكرها الاصوليون في كتاب الاستدلال كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع الى المحرمات وفتحها الى الواجبات وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله واصل الاحكام كلها من الله سبحانه، ولذلك يقول القفال رحمه الله الاصل هو كتاب الله عز وجل. والكتاب دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. فالأصل في الأحكام أنها من الله تبارك وتعالى، إذ قول الرسول إخبار عن الله بكذا، معنى كلامه ظاهر وهو الحق. معنى كلامه هذا كلام مين؟ الشنقيطي رحمه الله. معنى كلامه ظاهر وهو الحق، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده جل وعلا كما قال فالحكم لله العلي الكبير، وقال إن الحكم إلا لله الآية، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآية، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الآية، ونحو ذلك من الآيات. فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله تعالى وإن أضعتموهم إنكم لمشركون، وقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونحو ذلك من الآيات. وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله متعجب من دعواه الإيمان وإذا كان زعمه أنه مؤمن، مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه. دل ذلك على أن دعواه الإيمان دعوة كاذبة وبعيدة وعجيبة، وذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة إلى آخره، يأتي إيضاحه في الإجماع، يأتي إيضاحه في الإجماع. يعني لك أن تقول الكتاب دل على حجية السنة ودل على حجية الإجماع، والكتاب والسنة دل على حجية الإجماع، والكتاب والإجماع دل على حجية السنة. لك أن تقول كل ذلك. فأصل الأصول هو كتاب الله عز وجل، وقد كانوا إلى عهد قريب يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للطعن في القرآن، لأن ضياع السنة يؤدي إلى تحول القرآن في الكثير من آيات الأحكام إلى مجملات. ثم صار الطعن الآن في القرآن نفسه، الطعن الآن في القرآن نفسه. الذي قرأ جريدة أخبار اليوم بالأمس يتعجب من الكلام المكتوب فيها في كتاب الإسلام والجنوسة لامرأة اسمها الدكتورة ليلى أحمد. يعني نحن لا يهمنا كفر من كفر، لكن العجيب في الموضوع ان المجلس الاعلى للثقافة هو الذي نشر هذا الكتاب وهو الذي ترجمه، وجابر عصفور لعنة الله عليه وعلى امثاله يدافع عن الكتاب ويهاجم علماء الازهر، يهاجم الدكتور عبد العظيم المطعني، لانه قال ان هذا الكتاب يشتمل على كفر بالله تبارك وتعالى ولم يكفر صاحبة الكتاب. ومع ذلك جابر عصفور يقول هؤلاء دائما يرفعون سيف التكفير للارهاب والوقوف في وجه التنوير و الحضارة وما إلى ذلك، الإبداع إلى آخر هذه الكلمات المصطفى. طبعا بعض الصحفيين رد عليه هذا الكلام، قالوا أنت لم تتعرض للنقد الذي ذكره الدكتور عبد العظيم المطعمي. قد يقول إن هذه المرأة تزعم أن القرآن في الكثير من قصصه أو في جميع قصصه مأخوذ عن أهل الكتاب، شيء غريب وعجيب، وأن القرآن ليس كلام الله عز وجل بل هو من تأليف وصنع النبي صلى الله عليه وسلم. تصور هذا. ومن ثم فقد جاء القرآن منحازا لفص الرجل جائرا على المرأة. المجلس الأعلى للثقافة طبع هذا الكتاب وترجم إلى اللغة العربية بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للنساء في القاهرة احتفالا بذكرى قاسم أمين محرر المرأة، يعني كفر وظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك في واحد احد الصحفيين نبيل أبابة تعقب هذا الكلام، وامرأة اخرى امال عثمان صحفية ايضا قالت يعني دعونا من هذا، نحن نريد ان نسأل سؤال، هل هذا الكلام الذي ترجم هو ما يتبناه المؤتمر النسائي او المجلس الاعلى للثقافة؟ يعني انت تريد ان تسمعنا كيف يفكر الاخرون، ما موقفك انت؟ وإيه موقف المؤتمر العالمي للنساء الذي عقد في القاهرة للاحتفال بقاسم أمين محرر المرأة الذي حكم العلماء بالذكر؟ تقبلك فالطعن الآن في القرآن نفسه، وإن الله وإن إليه راجعون. حكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. أقول عرف القرآن بأنه الكلام المنزل للإعجاز بصورة من المتعبد بتلاوته، الكلام المنزل للإعجاز بصورة منه المتعبد بتلاوته. هذا هو التعريف الصحيح خلافا، وهو تعريف الأصوليين خلافا للزركشي في البحر المحيط، حيث قال للإعجاز بآية منه، وسيأتي كلامه ورد عليه إن شاء الله. الصحيح أنه بصورة منه. على كل حال الزركشي قال لأن أقصر سورة هي سورة الكوثر، وهي مكونة من ثلاث آيات، وقد ورد التحدي بأقل من آية في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا صادقين، الآية دي فين يا أخوانا؟ في سورة الطور. وسورة الطور مكية ولا مدنية؟ مكية. و سورة البقرة بدنيا. والمنطق ان يتحدى هؤلاء بالاكثر، فان عجزوا عنه انتقل التحدي بالاقل. مش كده؟ فلياتوا ان يقولون الصلاه فلياتوا بعشر سور مثله مشتريات، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. اذا فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين، يعني بقران مثل هذا القران. وليس المراد كل ما يسمى حديثا، لا، ليس هذا هو المراد. فالقرآن هو الكلام المنزل، طبعا منزل من الله سبحانه. قولهم المنزل احتراز عن الكلام النفسي، خرج به الكلام النفسي. يعني معنى هذا ان القرآن كلام الله عز وجل بألفاظه ومعانيه، بالألفاظ والمعاني. فالكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، والصوت الذي يتلى به هذا الكلام هو صوت الايه؟ القارئ. فالقرآن هو كلام الله عز وجل بألفاظه وحروفه ومعانيه. لأن هناك، أنتم تعلمون أن الجهمية زعموا أن القرآن مخلوق، وذهبوا في ذلك إلى أن المراد بالكلام الكلام النفسي، وأن القرآن هو التوراة، والتوراة هي الإنجيل، وأن الله عز وجل إنما أنزل معاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خلق له علما عليه الصلاة والسلام يؤلف به بين هذه المعاني ويصيغها في صورة ألفاظ وكلمات وحروف وما إلى ذلك. وهذا الكلام من أفضل الباطل. بل القرآن كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا مذهب أهل السنة، تكلم به الباري سبحانه وتعالى فسمعه منه جبريل عليه السلام، ثم تكلم به جبريل عليه السلام فسمعه منه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعته منه أمته وحفظته، ونقل إلينا نقل الكواد أو نقل التواتر. واضح يا جماعة؟ فهذا القرآن الموجود بين نفستي المصحف، والمبتدأ بسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس، والمنقول إلينا نقل التواتر، هو كلام الله عز وجل بألفاظه ومعانيه. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فإذا النبي عليه السلام حين يتلو عليه القرآن، يبقى هذا المشرك يسمع كلام مين؟ كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله عز وجل. ومن الثاني أو الصوت هو صوت الايه؟ صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أو صوت القارئ للقرآن. فقولهم الكلام المنزل احتراز عن خرج بذلك الكلام النفسي المنزل للإعجاز بصورة منه، للإعجاز بصورة منه. خرج بذلك الكلام المنزل على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام، باعتبار أنه لم يكن المقصود منه الايه؟ الإعجاز. وخرج بذلك أيضا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صرح الشافعي رضي الله عنه في الرسالة بأن السنة منزلة كالقرآن، واحتج بقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى لما نقول للإعجاز، المعجزة يشترط لها خمسة شروط كما قال القرطبي رحمه الله، فإن تخلف منها شرط فليست بمعجزة. أول شرط أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فلو أن مدعي الرسالة مثلا قال: والدليل على أنني مرسل من قبل الله أني أتحرك وأسكن وأقوم وأقعد، لم تقبل دعواه، لأن هذه الأمور التي احتج بها يقدر عليها كل أحد. لكن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله، تفك البحر وشق القمر وما إلى ذلك. هذا هو الشرط الإيه؟ الأول، أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، الشرط الثاني، أن تكون خارقة للعادة. فلو أن مدعي الرسالة مثلا قال: والدليل على صدقي في أنني رسول أن النهار يأتي عقب الليل وأن الشمس ستطلع من المشرق، هذه أشياء لا يقدر عليها إلا الله، لكنها كانت كذلك قبل أن يدعي ما ادعاه قبل مجيئه. ولكل إنسان أن يستدل بها أيضا على نفس ما استدل به هذا الدعي، مش كده؟ يبقى لا يقبل هذا منه، لا يقبل منه. لكن مثلا أن يقول: والدليل على صدقي أن تنشق هذه الصخرة فتخرج منها ناقة، ناقة عشراء، كما فعل لصالح عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. أو أن يلقي العطاء فتتحول إلى ثعبان مبين، أو أن ينبع الماء من بين أصابعه كما نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، قال أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، الوضوء اللي هو بالفك اللي هو الايه؟ الماء الذي يتوضأ به، فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء، يعني إناء صغير فيه ماء قليل، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه أو من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه قيل له: كم كنتم؟ قال: لو كنا 15,000 لكفتنا، كنا 1,500. توضأوا من كوز، من وعاء، هذه معجزة. فهذه المعجزة بهذين الشرطين تحل محل قول الله تبارك وتعالى: لو أسمعنا كلامه العزيز صدق أنا أرسلته. شرط يعني مثلا، ولله المثل الأعلى في السماء والأرض، هذا مثل ذكره الإمام القرطبي رحمه الله. لو أن رجلا في حضرة الملك ملك ملوك الدنيا قال للموجودين في حضرة الملك: إن الملك يأمركم بكذا وكذا، في حضرة الملك، والدليل على صدقي في أن الملك أمركم بهذا وأنه يلزمكم أن تطيعوه أن الملك سيحرك خاتمه الآن. فنظر الناس جميعا للملك فحرك خاتمه، ما تحدى به هذا المدعي للرسالة. تصور مثلا لو أن المدعي للرسالة قال: والدليل على صدقي، هل يجيب في الأولى أن أخذي الله؟ لو أن مدعي الرسالة قال: والدليل على صدقي في أنني رسول أن الذي ستنطق الآن أو أن هذه الدابة ستتكلم، فنطقت يده أو تكلمت الدابة وقالت: هو كاذب وليس بنبي. فبالك أجيب، جاءت الآية على خلاف، مش على موافقة، جاءت على إيه؟ على خلاف. لكن لو نطقت يده أو نطقت الدابة مجرد نطق أو قالت صدق، إذا كده تثبت أنها معجزة أم لا؟ الشرط الخامس والأخير: أن لا يقدر أحد على الإتيان بمثل ما جاء به هذا المدعي على وجه المعارضة. على وجه إيه؟ المعارضة. أن لا يقدر أحد على الإتيان بمثل ما جاء به هذا المدعي للرسالة على وجه المعارضة. ولذلك أحب الله عز وجل المشركين قائلا: فجاءتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فأتوا بعشر صور مثله مشتريات، فأتوا بصورة من مثله، صورة واحدة، فعجزوا عن ذلك. يبقى هذه معجزة، إن صارت هذه الشروط الخمسة فهي معجزة تدل على صدق صاحبها. ثم أعلم أن المعجزات تنقسم إلى قسمين: القسم الاول هو ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر بين الناس وانقضى بموته صلى الله عليه واله وسلم. انت ما تيجي النهارده تقول فرايت الماء، انا في النماذج قال فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه، ممكن احد المشركين يقول لك لا انا مش نفسه ملزما، هذه المعجزه حجه على من رآها وليست حجه عليه، هي حجه على من رآها فقط، مع ان هذا قد يكون خطأ ان كان الخبر الناقل للمعجزه متواترا، لان الخبر المتواتر لا يدفعه الا المكاذب. معظم المعلومات التي يعلمها الانسان انما حصلها من الاخبار المتواتره. انت تعلم يقينا ان القنبله الذريه كان على هيروشيما وناجازاكي، هل رايت هذا؟ الانسان من الممكن ان يحلف بالله العظيم ولو قال زوجه طالق ثلاثا ان لم يكن هذا وقع، مفيش واحد ابدا من العقلاء سيقول له قد وقع من الطلاق، لان هذه الحادثه لم تحدث. والتنفيذ بالبلدان، زمان كان يقولون مثلا مر والشام وعسقلان وما الى ذلك، احنا الان نقول تنفيذ بالبلدان كاليابان والهند، ويقول لك عاصمه اليابان طوكيو وعاصمه الهند دلهي او نيودلهي وما الى ذلك، كل هذه الاخبار انما عرفناها بفريق الايه؟ التواتر. بدأنا نعرف ان رئيس الجمهوريه استفزت المرض بالايه؟ بالتواتر. احنا رحنا شفناه، شفنا صفاته، وتعرف ان الاسم ده منطبق على الشخص الموجود قدامك برضه بنقل التواتر، احنا ما شفناهوش شخصيا. لكن طلع التلفزيون وقالوا ان هو ده حسني مبارك في الشرف. فكل الاخبار او مش كل الاخبار، كثير من الاخبار التي نقطع ونجزم بها انما مستندنا في ذلك هو الايه؟ خبر الايه؟ التواتر. وهناك معجزه انا امهد لهذا للايه؟ للقسم الثاني. احنا قلنا القسم الاول معجزه وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم واشتهرت وانقضت بموته صلوات الله وسلامه عليه. القسم الثاني معجزة وقعت ونقلت إلينا نقلة تواتر. نقلت إلينا نقلة تواتر، وهذا ما لا يمكن دفعه أبدا، يعني هذا لا يدفعه إلا مكاذب. تواتر أن هناك إنسانا اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، زعم أنه رسول صلى الله عليه وسلم وصدق في ذلك، وجاء بكتاب، هذا الكتاب لم يزل موجودا إلى الآن، نقل بنفس الطريق نقل التواتر، الكواف عن الكواف عن كف من الذين يستحيل أن يتوافقوا على الكذب. فتصور مع همك أو مع الدواعي الموجودة عند أعداء الله عز وجل التي تدفعهم إلى محاولة التغيير والتلبيس في هذا الكتاب، كذبه لا يزال إلى الآن كما هو. فهذه معجزة المعجزات. كيف كانت معجزة؟ خذ نمت واحد من جهة النظم البديع الذي ليس لم يسبقه نظم للعرب، والعرب هم أهل اللسان والفصاحة، وقد تحداهم الله عز وجل جميعا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، فعجزوا جميعا واعترفوا بأن نظمه ليس كنظم الشعر ولا النثر المسجوع ولا النثر المرسل ولا أي كلام. لما عجزوا عن هذه الاتهامات التي ألقوها على النبي عليه السلام، كاهن شاعر، قالوا ايه؟ سحر. الكلام ده بيتكلم بيه يسحرنا به، يعني ابن هذا الكلام أخذ بتلابيب النفوس نفوسهم، ولم يتمكن واحد منهم أن يأتي بصورة واحدة من مثله. المهم من الكلام ده بقى بهذا النظم البديع والأسلوب العجيب والجزالة والتصرف في لسان العرب على طريقة غير مسبوقة، على طريقة غير مسبوقة، بحيث أن العرب جميعا لم يعترضوا على موضع حرف واحد في القرآن ولا كلمة واحدة. هل واحد منهم بلغ إن هو قال موضع كلمة غلط؟ موضع الحق غلط؟ إطلاقا لم تستطيع أن تأتي بخبر ولو كان خبرا ضعيفا. أكثر ما استطاعه الأحمق المجرم مسيلمة الكذاب أن يأتي بكلام خائف لا معنى له، يا ضفدع يا ضفدعين نسقي كما تنقين، نصف في الماء ونصف في الطين. شيء غريب وعجيب. إن الله وإن إليه راجعون. فلما الكذاب أراد أن يأتي معجزة من المعجزات فبصق في بئر ليزداد ماؤها فغار الماء حتى خرت البئر منه تماما. كافر الكاذب لعنة الله عليه وعلى سائر الكافرين. فعلى كل حال لم يعترض واحد من العرب على حرف واحد على موضع حرف واحد في الكتاب ولا على موضع كلمة واحدة. شنو؟ إذا أقول في الموضوع أن الذي جاء بهذا الكتاب وقد عجز العرب عن الإتيان بسورة من مثله رجل أمي لا يعرف القراءة ولا كتابة ولا جلس إلى معلم عند نمر الثلاثة ولا سافر إلا مرتين، مرة هو في الثانية عشر من عمره سافر مع عمه أبي طالب إلى الشام، ومرة هو في الخامسة والعشرين من عمره سافر أيضا إلى الشام في تجارة. لم يعرف عنه يعني غير هاتين السفرتين، ولم ينقل أنه جلس في سفرة من هنا إلى واحد من أهل العلم، ولم تكن بيئته بيئة علم ولا كتاب ولا بيئة أهل كتاب. شبع رب العلم سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال عز من قائل وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلوات الله وسلامه عليه وما ينبغي له. روى الإمام مسلم عن أنيس أخي أبي ذر أنه قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لقيت بمكة أو لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. فقال أبو ذر رضي الله عنه فما يقول الناس؟ فقال أنيس يقولون شاعر كاهن ساحر. كم هذا؟ ثلاث. يقولون شاعر كاهن ساحر. قال أنيس وكان أحد الشعراء لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد من الشعراء أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. ففي مصرح الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوليد ابن المغيرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه من القرآن فتأثر له. علم قريش بذلك فأتاه أبو جهل لعنة الله عليهما فقال له إن قريشا تريد أن تجمع لك مالا. فقال الوليد ولما؟ لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا أني من أكثرهم مالا. قال لقد علموا أنك أتيت محمدا تستعرض ما عندك يعني تشوف هديك إيه. فقال قبحهم الله لقد علموا أني من أعلم الناس بأسعار الإنس والجن. شيء غريب من أسعار الإنس والجن وأعلمهم برجز الشعر وقصيده والله ما يشبه ما يقول شيئا من ذلك. والله إن لقومه الذي يقول حلاوة وإن عليه لصلاوة وإنه لمسبر أعلاه مغلق أسفله وإنه لا يعد ولا يعلى عليه وإنه لا يحصم ما تحته. شاف الأوصاف. حتى قال له أبو جهل فإن قريشا لن ترضى عنك حتى تقول فيه. قال دعني لأفكر دعني لأفكر. ثم خرج فقال إن هو إلا سحر يؤثر. فنزلت سورة المدثر غري ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات. فإذا هم يعترفون أنه ليس من الشعر. شفت ليس يقول وكان أحد الشعراء ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد من الشعراء أنه شعر. وبرضو سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المهم في الموضوع واحد يقول طيب انت عمال تقول النظم البديع والأسلوب والفصاحة والأشياء دي كلها هذا ينبغي أن يكون حجة على العرب أهل اللسان. لكن كيف يكون الإعجاز البياني في القرآن حجة على المشركين. والله بنفس الطريق لو أنه عقد مؤتمر لجراحة القلب، اجتمع في هذا المؤتمر كل أساطين جراحة القلب في الأرض، وقام أحدهم وكان مصيرا مثلا، وكل الحاضرين يضبطونه ويحرصون على هدمه، فألقى بحثا علميا عن جراحة القلب، وكل الحاضرين أعداء له يحرصون على هدمه. فبعد أن فرغ من قراءة بحثه جلسوا مدهوشين ولم يعترض عليه أحد بكلمة. وانت راجل ليك في جراحة القلب ولا ليك في الطب أصلا، الموقف ده يحملك على ماذا؟ على أن تقول إن هذا الرجل متقن ومصيب في كل ما قاله. لكن على كل حال انتقل إلى المعجزة الثانية من معجزات القرآن، أنه أخبر عن قصص الأمم السابقة. خلي بالك برضه من رجل لم يقرأ كتابا، ليس بقارئ ولا بكاتب، ولم يجلس إلى معلم. طبعا هم لما عجزوا عن الطعن في القرآن أتوا إلى شاب رومي لغته العربية سيئة، من لا علم له بأمور أهل الكتاب، وقالوا هذا الشاب هو الذي يعلمه. دائما سجد أهل الباطل في أهل مكسحة والعياذ بالله. فرب العزة فلا يقول إيه؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام. فيخبر عن الأمم السابقة وما كان من أخبارها مع أنبيائه، صار في قصة نوح عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل أمره ببناء السفينة بعد أن مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأمره أن يحمل فيها من كل زوجين 2، ثم بعد ذلك تشققت الأرض وتفجرت ينابيع ماء، وفتحت السماء بماء منهمر وهكذا. ويرى نوح عليه السلام ابنه وهو يغرق، قال رب إن ابن أو قال يا ابن أركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. ورب العزة تعالى يخبره أيضا من ما كان أو عما كان من أمر مريم عليه السلام، وكيف ولد عيسى عليه السلام، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، لم تكنت عندهم ولا جئت من أهل كتاب ولا جلست إلى المعلم ولا قرأت كتابا ولا تستطيع أن تكتب أصلا كتابا ولا أي شيء من هذا، بحيث أن في مثلا مراسلة بينك وبين آخرين، مراسلة لا قارئ ولا كاتب ولا شيء، صلوات الله وسلامه عليه. فيأتي بالقرآن فيه أخبار الأمم السابقة على التفاصيل التي تصدقها الروايات الصحيحة من المذكورة في بعض كتب أهل الكتاب، دليل على أن هذا الكتاب ليس من عنده عليه الصلاة والسلام وإنما هو من عند الله. بعد من هذه انتقل النقطة الأخرى، أخبر عن أمور ستقع، وقعت كما أخبر. قال الله عز وجل الإسلام مين؟ غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حصل ولا ما حصلش؟ حصل في بضع سنين ولا مش بضع سنين؟ في بضع سنين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلون ها؟ لقد صدق الله ما يفيه وفيه إقراء صدق، صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فأثابكم من دون ذلك فتحا قريبا. حصل ولا ما حصلش؟ راح عمرة القضاء لما راح عمرة القضاء عليه الصلاة والسلام، ودخلوا آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون ولا لا. وبعد ذلك بفترة قريبة دخل فاتحا مكة صلاة الله وسلامه عليه أم لا؟ نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتردون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، فجعل النفير، جعل النفير من نصرهم ولم يجعل العير سبحانه وتعالى. ووقع الأمر، بل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال أي جمع هذا؟ الآية دي بتقولك ايه؟ الخمر وهي مكية. لم يعرف معنى هذه الآية إلا حين قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر. عرف من الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر. يبقى أخبار تبت لنا أبي لهب وتب إلى قوله سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. كان ممكن جدا أبي لهب يقول طيب مش أنت قطعت عليها بالنار؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نفاقا حتى يكذب الإيه؟ القرآن لم يفعل. ظني ومن خلقت وحيدا التي نزلت في الوليد بن المغيرة مات كافرا مش ربنا سبحانه وتعالى. قال إن شانئك هو الأبتر. من الذي شنأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ الوليد بن المغيرة. أهلك الله عز وجل مثله إلا ما كان من الوليد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي أسلم وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهلك الله عز وجل أيضا أمواله. يعني إذن أخبار وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. استخلفهم أم لم يستخلفهم؟ فتحت جميع بلاد العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مماته من ودرها ومدرها. ولما مات عليه الصلاة والسلام توجه المسلمون إلى فارس وما دون فارس وأيضا توجهوا إلى هرقل وأخذوا منه نصف وجزءا من السبع يعني أنقطوا عليه مساحة أرضه أم لا. وكل هذا أخبر به القرآن قبل الوقوح. يبقى دي معجزة ولا مش معجزة؟ تتصور أن رجلا أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة صلوات الله وسلامه عليه يقول لك أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا خبر أبيض. المعلومة دي يمكن يعرفها واحد مثلا يقال واحد بياع ولا جزار لا يعرف القراءة والكتابة ده ممكن ما يعرفش إلى الآن إلى أن يوقف عليها سواء من طريق الحقائق العلمية أو من طريق القرآن أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتقناهما. هذه معلومة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه معلومة ثانية. والله خلق كل دابة من ماء سبحانه وتعالى. ويأتي العلم يقول لك احنا مسلمين بكل هذه الحقائق. تصور رجل أمي في بلاد جاهلية ليست بيئة علمية لا فيها علم ولا شيء. جاهلية الأعراف اصطلحوا عليها وخلاص. أعراف العشائر والقبائل يخبروا بهذا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مراحل انتقال الجنين كيف عرفها هذا الرجل الأمي صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يقرأ ولا يكتب ولم يجد لا معلم ولا سافر عليه الصلاه والسلام الا خطوتين ما تعلم فيهما شيئا وما ولا كانت بيئته بيئه علم ولا كتاب. ويخبر بهذه الاشياء التي يتوصل العلم الحديث الى انها حقائق بدا اعداد علمي. والاعداد العلمي ميلان واسع لكن احنا نقتصر على اشياء مجزوم ومقطوع به. شكل الكلام ده كله تصور هذا الرجل من الخصائص المذكوره يأتي بتشريعات متكاملة يعترف القانونيون في الأرض بأنها أحكم من القانون الروماني الذي كان مسخرة الغصب على الأقل في نظام المواريث. أعجب نظام المواريث هو نظام المواريث بشهادة القانونيين في العالم إن أعجب وأحكم نظام للمواريث هو النظام الموجود في الإسلام الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام في ظل الظروف السابقة. تصور أن الرومان مكثوا 13 قرنا اقتباس من نظم أثينا ومن نظم سبرطة ومن جمهورية أفلاطون وكتابة سياسة أرسطو حتى توصلوا إلى نظام المواريث. جاء النظام الإسلامي أحسن منه بمراحل. في الإسلام الرومان مثلا لا يفرقون بين الروماني وغير الروماني في الأصول ومنع عقوبته اخف في القران اطلاقا اطلاقا الكل سواء فيها. لا فرق لاعجمي لا فضل لاعجمي على عربي او لعربي على اعجمي ولا لاحمر على اسد الا بالايه بالتقوى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم الا في موضع واحد. تصور نفس الجريمه لو ان رجلا عاميا ارتكبها. شوف جريمه الله التي نشرتها جريمه النبأ. هذه لو كانت من رجل عادي لما اخذت هذا الحجم. لكن هي كبيره ليه؟ لان الذي ارتكبها رجل دين. واخد بالك؟ يعني اذا الجريمه تتساوى بتفاوت موقع مرتكبها. تكبر بصغر موقعه وتكبر بكبر موقعه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. حديث ابن مسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. شيخ زاني الشيخ لما يزني فورته لو لقوا شاب على امراه اجنبيه جيب ما لقوا راجل شيخ عجوز مثلا جسيته بيضه اما لوش لقي حتى رجل مثلا سنه 65 سنه في موقع هنا ماذا حكمه ايه؟ انهي المنظرين اقبح؟ تخبرك شيخ زان وملك كذاب وعائل يعني فقير مستكبر عائل مستكبر الكبر محرم. لكن اسباب الكبر اعظمها المال. فالراجل فاقد اسباب الكبر لكن هو مع ذلك ايه؟ انت فاكر لما زمان بقى بالالتزام ما دي فاعل اما كان الراجل طالع سكرتير وهو صفير جدا لابس بتاع بنطلون ملقع ومتقرب جدا يقول على نفسه بسوء ايديه الناس كانت بتضحك ليه؟ زي الراجل لابس بنطلون ملقع من ورا قصير وما صفير خالص يعني راس ثياب جدا ومع ذلك عمال يبقى بسوء ايديه متعنطر. فالجريمه تكبر بكبر ايه؟ مرتكبها او بعظم موقع مرتكبها وتكبر بصغرها. ومن ثم جعلت الشريعة حد العبد الزاني أو الأمة الزانية على النفس من الفضل. لأن العبودية دي إيه؟ نوع رضاعة. نوع رضاعة ده على عكس القانون الروماني. إحنا قلنا سواء كان ذكرا أو أنثى. الأنثى بعد ما تتزوج تصير طبعا لزوجها. حتى انهم اباحوا للزوج ان يقتلها بغير سؤال. كده كان موجود في القانون الروماني وجاءت الشريعه الاسلاميه بنظام محكم كل يوم تجد فيه الحكم الالهيه المتمثله في هذا التشريع المتكامل. في واحد يقضي الراجل امي لا يقرا ولا يكتب. تقدر واحد تقول اقعد واحد ما يعرفش يقرا كتابه حط لنا قانون يمشي عليه الكون. فاكر يقول لك انا شفت ايه بتقول ايه؟ ما اعرفش حاجه ولا محتاج. فتصار على قلب نظام المواريث الذي جاء به الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام يعترفون بانه احكم نظام مواريث في الارض. القران نعود للتعريف مره ثانيه احنا دخلنا في قصه. القران كلام الله المنزل بالإعجاز. خرج بالإعجاز إيه؟ ها؟ ما نزل على موسى وعلى عيسى ما لم ينزل على النبي السلام. وخرج كذلك إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بالإعجاز بسورة منه لا كما قال الزركشي بآية منه. المتعبد بتلاوته. قولهم المتعبد بتلاوته خرج ما نسخ تلاوته. خرج ما نسخ في تلاوته. يبقى احنا تاني نقول القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف والمبتدأ بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس والمنقول إلينا نقل تواتر هو كلام الله عز وجل بألفاظه ومعانيه بالألفاظ والمعاني. في بعض الناس قال القرآن غير الكتاب. الشنطي بس أراد أن يوضح حتى لا يقع أحد في إشكال. قال التغاير هنا في المفهوم وليس في المقصود. يعني ايه المفهوم من الكتاب؟ انه مكتوب. ها؟ المفهوم من الكتاب اتصافه بانه مكتوب. والمفهوم من القرآن اتصافه بانه ايه؟ مقروء. والكتابة غير القراءة ام لا؟ لكن دول صفتين لشيء واحد. يعني اذا واحد موصوف بايه؟ بصفتين، القراءة والكتابة. نقرأ كلام الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. اعلم، إذا كلام مين بقى؟ اعلم كلام الشنقيطي. معلش أخونا معذورة، أخونا الطبيب الذي جراح الذي مكان بالأمس، هل هو موجود من الآن؟ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجب حتى يسمع كلام الله. فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجيب هو كلام الله. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. وما يزعمه بعضهم من تجريد كلامه جل وعلا عن الحروف والألفاظ، وأن التوراة هي القرآن والإنجيل، وأن القرآن هو التوراة والإنجيل، وأن الاختلاف إنما هو بحسب التعلق فقط، كل ذلك باطل ومخالف لما عليه أهل الحق. فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله. ومن ادعى أن تأليف لفظه من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، وأن الله خلق له علما بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه، فهذا من أثقل الباطل. واضح يا جماعة في الشبه؟ طيب، ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به والتقرب إلى الله بالصلاة به، ولجاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين إلى غير ذلك. فالحاصل أن هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوبة في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه. تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وتكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته منه أمته وحفظته عنه. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله الآية. وعرف القرآن في المراقي لقوله: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاب والتعبد. لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاب والتعبد، هذا هو الذي عليه عامة الأصوليين، الكلام المنزل للإعجاب بصورة من التعبد المتعبد بتلاوته. فصرح بأن القرآن رب، الكلام مش انفسه، فصرح بأن القرآن رب، أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة لا مجرد المعاني، المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف. والكتاب هو القرآن، دي نقطة تانية بقى، الكتاب هو القرآن بلا شك. ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقوم، فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير المصدر. فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، وهو هذا القرآن العظيم، وإن كان التغاير حاصلا في مفهومهما. فإن مفهوم الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء. والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه مقروء. واضح؟ فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين. ومن هنا ظهر لك ان القرآن والكتاب واحد باعتبار المفروق، وان تغاير باعتبار الايه المفهوم. فكتاب الله تعالى، فكتاب الله هو ما نزل الينا بين دستي المصحف نقلا متواترا، ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة، قراءة السبع، نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وابي عمرو البصري وحمزة وعاصم والكسائي الكوفيين، فنضاف الى ذلك ثلاثة الخلف ويعقوب وابو جعفر يزيد بن الصعفاء رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكتاب الله هو ما نقل الينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا، ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة، نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وابي عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة ابي جعفر وخلف ويعقوب. قال في المراقي: مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غضب. تواتر السبع عليه اجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع. هذه القراءات ليست الاحرف التي انزل عليها القران في قوله ان القران انزل على سبعه احرف، فهي مسلم عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أضاء على وزن حطاء، عند أضاء، والأضاء هي قدير الماء الصغير، عند أضاء لغفار، غفار قبيلة من كنانة. فقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على أرض. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم بعده الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، من ثلاثة لسبعة، على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وفي سنن الترمذي هذا الحديث برواية أخرى، وإسناده قال الترمذي حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل عليه السلام، إني بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز والشيخ الكبير والجارية والعبد والرجل الذي لا يقرأ الكتاب قط. فقال جبريل عليه السلام: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، أنزل على سبعة أحرف. هذه الأحرف اختلفوا فيها على أقوال تتعدى 30 قولا، وأصوب هذه الأقوال قولان: القول الأول هو الذي عليه الأكثرون، أن المراد بالأحرف أوجه متقاربة المعنى مختلفة الألفاظ، المراد بالأوجه بالأحرف أوجه متقاربة المعنى مختلفة الألفاظ، كنحو أقبل، تعال، ألم، كلها معنى واحد، مش كده؟ وكنحو القراءة التي نسبت إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: انظرونا نقتبس من نوركم، أخرونا نقتبس من نوركم، أمهلونا نقتبس من نوركم. انقذونا نقتبس من نوركم. قال أصحاب هذا القول ومعنى الكلام للصحاوي رحمه الله: هذا القرآن أنزل على أمة أمية أكثرهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فلو أن نقلناهم أو كلفناهم بالانتقال عن لغتهم إلى لغة أخرى هذا شق جدا. يعني لما تجيب واحد ما يعرفش القراءة لا عايز تعلمه اللغة العربية أصلا، طب واحد يعرف اللغة العربية بالسلق عايز تعلمه الإنجليزية صعب جدا، وتجد يعني عشان يتقنها ويعرف أغواضها فده محتاج إلى إيه وقت كبير جدا، ولا يتمكن من هذا إن حصل إلا بمشقة بالغة. ومطلوب أن يحترقوا الآن، فرخص الله عز وجل لهم أن يقرأوا بهذه الكلمات المتقاربة في المعنى المختلفة في الألفاظ، كلمات مختلفة في الألفاظ. فلما كثر فيهم من يقرأ واتسع الأمر وعرفوا لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعت القراءة على لسانه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا يؤخذ من هذا أن هذه الأحرف كانت في مبدأ الأمر بالتسهيل ثم نسخت بعد ذلك، وهذا هو ما قرره أيضا أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التسهيل، وهو قول الأكثرين. القول الثاني أن الأحرف السبعة موجودة في القرآن، الأحرف السبعة موجودة في القرآن، القرآن نزل بسبع لغات من لغات العرب كلها في نفس الوقت موجودة في القرآن، كلها في نفس الوقت موجودة في القرآن. ثالث موضع ما تقول لك إيه؟ مفيش همز، قريش لا تهمس، وموضع فيه همز إذا هذا ليس على لغة قريش، ممكن يبقى على لغة تميم أو كذا. فهذه الأحرف كلها موجودة في إيه؟ موجودة في القرآن، لم ينزل بلسان واحد. يبقى واحد يقول لك ايه؟ طيب مش لما عند جمع القرآن مش عثمان رضي الله تعالى عنه قال لزيد بن ثابت ولفاقه: فإن اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه على وفق ما أخبر به زيد، لأنه أخبر بلغة قريش وإنما نزل القرآن بلغتهم، فاذهبوا عن ذلك كما قال القاضي الباقلاني رحمه الله وغيره. المعنى أن أغلب القرآن أو أكثر القرآن إنما نزل بلغة قريش ولم ينزل كله بلغة قريش، والله عز وجل يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا ولم يكن قرآنا قرشيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا ولم يكن عز وجل قرشيا. فإن قيل لغة قريش هي المقدمة هذا ليس بأولى من قول من قال لا بل لغة فلان أو القبيلة الفلانية هي المقدمة. فالصواب أنه نزل بلسان العرب عموما وان كان في اكثره نزل بلسان قريش، ده اول شيء. نمر اثنين ان ده موجود، ان ده موجود من القران ما يقطع بانه ليس من لغه ايه؟ ليس من لغه قريش. يبقى المعنى فانه نزل انما نزل بلغه قريش يعني في اكثره، لكن ده غير ايه؟ غير القراءات السبعه. قال الشنقيطي رحمه الله تنبيه: اختلف العلماء في البسمله، هل هي آية من أول كل سورة أو من الفاتحة فقط أو ليست آية مطلقا؟ أما قوله في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن إجماعا. وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى هذا، فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. اعلم في قواعد ينبغي أن تستحضرها في دراسة هذه المسألة. اعلم أولا أنهم أجمعوا على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها، لا يكفر من أثبتها في أوائل السور كآية ولا من نفاها، خلاص. نمرة اثنين، أجمعوا على أنها آية في أثناء سورة النمل. نمرة ثلاثة، أجمعوا على أنها ليست آية في أول سورة براءة التوبة. نمرة أربعة، من جهة إثباتها خطا في أوائل السور هذا متفق عليه لا خلاف فيه، من جهة إذاتها خاصة في المصاحف في أوائل الصور ما عدا صورة إيه؟ مراحل نمرة البعض نمرة خمسة. أما بالنسبة للتلاوة فلا خلاف بينهم في أنها تتلى في أول سورة الفاتحة وفي أول أي سورة يبتدئ القارئ بها. أنتم لحين تشتبه لنا نقول ثاني من الأول أجمعوا على أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها. يعني كآية في أوائل السورة لمن الاثنين أجمعوا على أنها آية في أثناء سورة النمل. نمرة ثلاثة خلي بالك معانا نمرة ثلاثة أجمعوا على أنها ليست آية في أول سورة براءة. نمرة أربعة أقول أربعة من جهة ثبوتها خطا في أوائل الصور في المصاحف فلا خلاف بين أهل العلم في ذلك في إثباتها خطا في أوائل الصور ما عدا سورة براءة. نمرة خمس من جهة التلاوة فقد اتفق القراء السبعة على إثباتها في التلاوة على إثباتها إثبات التلاوة في أول سورة الفاتحة وفي أول أي سورة يبتدئ بها القارئ ما عدا سورة براءة. مش كده؟ أما من جهة تلاوتها في أوائل السور فإن القراء السبعة اتفقوا على إثباتها في أول سورة الفاتحة وفي أول أي سورة يبتدئ بها القارئ ما عدا سورة براءة. واختلفوا هم القراء عند وصل سورة بسورة تثبت تلاوتها أم لا. طبعا معنا إيه ما بين الأنفال وبراءة. يعني واحد قرأ سورة البقرة ويقرأ على آل عمران واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ويبدأ سورة آل عمران. هل يثبت البسملة هنا في تثبت التلاوة أم لا تثبت؟ فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكفاء ونفاها حمزة وورش وابن عامر وأبو عمرو. دي بالنسبة أثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكفاء وعاصم والكفاء ونفاها ابن عامر وابو عمرو وحمزه وضرش. ماشي قلنا دي امور احداثها المذكوره في اول ايه هذه المساله. النقطه الثانيه اختلفوا في حكم البسمله على اربعه اقوال. القول الاول انها ايه في اول كل سوره. طبعا ما عدا سورة ايه؟ براءة. انت عندك بقى فقط سورة موجودة ايه؟ ما عدا سورة براءة. وهذا مذهب العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبه قال عطاء وطاووس او طاووس ومكحول وعبد الله بن المبارك آية في أول كل سورة. المذهب الثاني آية في أول سورة الفاتحة على وجه الخصوص في أول سورة إيه؟ الفاتحة. وهذا المذهب مذهب الإمام أحمد في رواية عنه وأبي حنيفة في رواية عنه وإسحاق ابن رهويه وابي عبيد القاسم ابن سلام. والصحيح ايضا انه روايه عن الشافعي. المشهور عند الناس وهذا ما ذكره الشنقيط رحمه الله ان مذهب الشافعي مذهب واحد ان هي ايه في رأي الاسرائي كلها وذكر هنا كده. لكن ايه الشافعي لم يختلف قوله. احنا قلنا ايه اكتب وهو مذهب الشافعي وهو مذهب الشافعي لم يختلف قوله في انها آية في اول سورة الفاتحة ثم اختلف قوله في بقية السورة. المذهب الثالث انها ليست آية في اوائل السور لا الفاتحة ولا غيره. وهذا مذهب مالك ومشهور مذهب ابي حنيفة وبه قال داود الظاهري. المذهب الرابع وهو الذي ذكره الرازي فخر الرازي انها آية في اول كل سورة طبعا معلم حالك اجمع بقى خلاص وبراء آية في آية مستقلة آية مستقلة في اول كل سورة آية مستقلة في أول كل سورة. واضح دليل هذا المذهب فحنذكر الأدلة كلها بعد كده إن شاء الله. لكن على كل حال دليل هذا المذهب ما ثبت عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه أو ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. تعال شوف بقى جدا احتج الذين قالوا انها آية في اول كل سورة بأدلة. اولها انها مثبوتة في المصحف بخط القرآن والقرآن إنما كتبه الصحابة بإملاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرف عن الصحابة شدة التوقي من أن يخلق القرآن بما ليس بالقرآن بما ليس بالقرآن. ولذلك كانوا يميزون أسماء السور وعدد الآيات وهل هي مكية أم لا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة والترتيب بالأحمر أو الكتابة بغير خط القرآن. شوف رجع سورة البقرة مكتوبة بإيه بخط غير الخط المكتوب في السورة مش كده. وما كان كذلك فينبغي أن يكون قرآن. واعترض الآخرون على هذا الدليل بأن الصحابة إنما فعلوا ذلك للفصل بين السور ورد الأولون هذا الاعتراض بأوجه ثلاثة. الوجه الأول أنه لا يجوز ارتكاب مثل هذا التغيير لمجرد الفصل بين السور. يعني يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بنفس خط القرآن وموصولة بالقرآن لا يجوز ان يرتكب هذا التغريب لمجرد الفصل بين السور. نبذ اثنين وهي الثاني لو كان كما قالوا لاثبتت بين الانفال وبرق ولما اثبتت في اول سوره الفاتحه صح. الوجه الثالث كان يمكنهم الاستغناء عن البسملة بتراجم السور كما فعل بين صورتين أو كما فعلوا بين صورتين براءة والإنسان أو الإنسان براءة. ماشي يا أخوانا؟ يبقى ده الدليل الأولاني. الدليل الثاني أو الحجة الثانية، بعض الأحاديث التي أثبتت أن البسملة آية في أول سورة الفاتحة وغيرها من السور. مثال من نفسه يعني ولا ما أخذ يهضار قطني بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ماشي. ومنها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك يفي إشكال الشيخ ناطم صحيح وناس من أهل الفن القدامى المصححين. قلت ليه الشيخ فلان الشيخ فلان حبيت بس بذكر ورسالة، لكن هنبيت النهار إن في النهاية إن هذه الأخبار لا يرجو منها شيء. ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شبه تمام القراءة عموما، فقال: كانت مدا، كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله وبالرحمن وبالرحيم. ومنها ما أخرجه أحمد مثال صحيح قولي مين ضعفت عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: كان يقطع القراءة آية آية ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، يعني الوقوف عند رؤوس الإيه؟ الآيات. وقلنا كان يقطع القراءة آية آية ومرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما قاله الإمام المسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إنه نزلت علي آنفا سورة ثم تلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ الحديث. فأثبت البسملة عليه الصلاة والسلام. وأجاب المعترضون عن هذه الأدلة بأنها أخبار آحاد، أخبار آحاد، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، لا سيما وأن هذه الأحاديث قد عارضها غيرها. ففي الصحيحين أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مين قلنا عائشة رضي الله عنها اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم يكن بسملة صارت قال وكذلك أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خلاج يقودها ثلاثة خلاج خلاج خلاج. فقيل يا أبي هريرة إنا نكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة ولا أحد الشهد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفين ولعبدي ما سأل قال صلى الله عليه وسلم فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين اقبلت سميت بالصلاة سميت الفاتحة هنا بالصلاة وذلك القرطبي قال من أسمائها الصلاة لأنها لا تصح الصلاة إلا بها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عليك مين يا جماعة ها؟ أيوة كده عبادة رواه جماعة عن عبادة وهناك لفظ عند الدارقطني في الإسلام الصحيح ها؟ لا تجزئ الصلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين بدأ بيه قال الله حمداني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة صوب إلي عبدي إذا كان آيتهم فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل إيه هذا بيني وبين عبدي إن بتاتا الأولين لله حملني أثنى علي مجدني أو صوب إلي إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألني فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إذا كانت ثلاث آيات لله تبارك وتعالى ثم جاءت الرابعة مشتركة بين العبد والرب فينبغي أن تكون المتبقية ثلاث آيات ولذلك هم يعتبرون صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعتبرون هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هؤلاء الذين يقولون إن البسملة ليست إيه؟ آية في أول سورة الفاتحة قالوا أيضا روى الإمام أحمد وأبو داود هذا الحديث رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك قال وقد أجمع أهل العدد على أن سورة الملك ثلاثون آية بغير البسملة قال وأيضا أجمع على أن عدد آي السور لا تدخل فيه البسملة ما عدا الفاتحة دي وقع فيها إيه؟ اختلاف أهل العدد أو أهل العدد لكنهم لم يختلف لما يجوا يقول لك إيه سورة البقرة وعدد آياتها كذا دي عند الآيات بخلاف إيه بسملة سورة القصر عدد آياتها مثلا كذا برضه ما تيجي عند الآيات تلاقي الرقم ده غير إيه البسملة ماشي يا اخوانا نقول هي دي يعني ده محصل كلامهم في هذه المسألة هذا هو محصل كلامهم في هذه المسألة هنا ينبغي ان اذكر كلمة قالها القاضي ابن العربي رحمه الله قال ويكفيك في أنها ليست قرآنا اختلافهم في إثباتها. والقرآن لا يختلف فيه، والقرآن لا يختلف فيه. لكن على كل حال أنا أتصور من القول الأخير، وهو كما ذكرت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ورواية عن داود وإيه قال الراغي وبعض الحنفية، أنها آية مستقلة في أوائل السور، لا تدخل في عدد آيات السور. ماذا قلنا؟ قد تكون الفرق بين سورة وسورة للتبرك، لما كان كان رئينا ما يفعل بسم الله الرحمن الرحيم في صدر المسالات وما إلى ذلك. حاجة أسئلة أنت آية في أول كل سورة داخلة في عدد آيات السورة، على الأقل في عدد آيات سورة الفاتحة، لكن القول الرابع هي آية مستقلة، ليست لا يمكن أن نعتبرها أو لا يمكن ألا نعتبرها آية، ولا يمكن أن نعتبرها داخلة في فرد السورة نفسها، في فرد السورة نفسها. القول الأول يقول إن هي آية من السورة، القول الأخير يقول إن هي آية مستقلة عن السورة. ما دخلناش مسائل، ما دخلناش شبور بشاعة المخلص الأخذ بالبسملة في الصلاة من عدمه، ليس مبنيا على كون البسملة من القرآن أو قرآنا أو آية في أول السورة في أول الفاتحة أم لا. فإن بعض الذين أثبتوا أنها آية في أول الفاتحة يرون الإصرار بها، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما، وهو المذهب الراجح عندي لما سبق عند أحمد ومسلم. ها؟ لا أخي همني بأن دي أطريقة لي عن محل دي مسألة فقهية. لما ثبت عند أحمد ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، لا يذكرون. لكن ثبت عند أحمد ومسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه نفس الحديث برب، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية عند أحمد والنسائي نفس الحديث فكانوا فلم أسمع واحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الرواية الرابعه الأخيرة عند ابن خزيمة فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى لا يذكرون محمول على عدم الجهر، وعدم الجهر محمول على عدم السماع، وعدم السماع محمول على الإصرار. وهذا هو التأليف بين رواية الحديث، لأن البعض طعن في الحديث بأنه مضطرب وليس كذلك، ليس مضطربا. فهذا الجمع هو الذي جمع به الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما ما أخرجه النسائي من طريق أبي معين المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأصلين لكم أو أنا أشبهكم، أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى صلاة جهر فيها بالبسملة، جهر فيها بالبسملة. فالجمع عن هذا الحديث أنه ضعيف، وقد بين ذلك الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله في كتابه تمام المنة ضمن اثنين على فرض صحته، فقوله انا اشبهكم لا يقتضي المماثلة من كل وجه. نمر ثلاثة، ويحتمل انه جهر بالبسملة ليعلم الناس ان قراءة البسملة سنة في هذا الموضع، كما فعل ابن عباس حين جهر بالقراءة في صلاة الجنازة، وكما فعل عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا حين جهر بدعاء الاستفتاح يقول يزيد بن الاسود يسمعنا ويعلمنا، يسمعنا ويعلمنا. هذه مدة طويلة يصاحب فيها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان لا يظهرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن دي ما لهاش علاقة بكون البسملة آية في أول سورة الفاتحة أو لا. كذلك بعض الذين لا يرونها آية يرون الجهر بها، يعني بعض الذين يرونها آية يرون الإصرار بها، وبعض الذين لا يرونها آية يرون الجهر بها بالأحاديث التي وردت في الجهر بها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القراء مختلفون في هذا، منهم من قال بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ إلا في أول السورة، إن كان سيقرأ من أول السورة، أما إن كان سيقرأ من وسط السورة فيقرأ مباشرة. وبعضهم يقول أبدا يبسمل في أول القراءة سواء قرأ من أول السورة أو من وسط السورة. قال مقيده عفى الله عنه والشنقيطي رحمه الله يقول لك ايه؟ والله هناك قول يجمع بين القولين، ان احنا نقول ان البسملة آية في بعض القراءات وليست آية في بعض القراءات الأخرى، وهذا ليس عجبا، ده معروف. يعني مثلا قوله عز وجل في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، قرأها نافع وابن عامر بغير لفظة هو، فإن الله الغني الحميد، فهو قرآن في قراءة الخمسة في الآخرين وليس قرآنا في قراءة نافع وابن عامر. كذلك في سورة البقرة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقال اتخذ الله ولدا، ابن عامر قرأها بغير الواو، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بغير الواو قرآن في قراءة الستة وليس قرآنا في قراءة مين؟ في قراءة ابن عامر. فهنا برضو الأربعة الذين أثبتوها في التلاوة، وطبعا هي مثبوتة خاصا أيضا لابن كثير وقالون والكسائي وعاصم، يبقى ده قرآن عندهم وليس قرآنا عند الأربعة الآخرين حمزة وورش وأبي عمرو بن عامر. قال الشنقيطي ومن أحسن ما قيل في ذلك الجمع بين الأقوال، لأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن، وفي بعض القرآن ليست آية ولا غرابة في هذا. فقاله في سورة الحديث فإن الله هو الغني الحميد، لفظه هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر، لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد. وبعض المصاحف فيه لفظه هو وبعضها ليست فيه، لا ليس فيه لفظه هو. وقوله أيضا قرأ تعالى فأينما تولوا، ما فيش أيضا عندي. وقوله فأينما تولوا فسمى وجه الله إن الله واسع عليم، وقالوا اتخذ الله ولدا الآية، فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن، لأنه قرأ قالوا اتخذ الله ولدا بغير واو، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام. وقف على هذا، وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض، وبذلك تتفق أقوال العلماء. وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقلا، يعني المخالف نقلا، وبعضهم إلى القرآن نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما ما نقل نقلا غير متواتر من قراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. نعجلها بقى إن شاء الله المرة المقبلة. يعني صراحة كده قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فقال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أننا نقل أحدا كقراءة متتابعات المذكورة ما يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه، وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ قال جمع من أهل الأصول لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله. وقال قول يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومرويا عنه. وهذا هو اختيار المؤلف ومقلنا عنه، وعليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود صفيان ثلاثة أيام متتابعات، من قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. دلوقتي يا أخوانا إحنا اشترطنا في حد القرآن أن ينقل إلينا متواترا. فقراءة الشاذ هو المنفرد وهو خلاف الايه المتواتر. واحنا قلنا لا يكفي ان تكون اللفظة المنقولة موافقة لرب المطلق ودين صحيح للغة العرب ومنقولة بإسناد صحيح حتى تكون متواترة، لابد من شرط التواتر. فإن جاءت قراءة شاذة يعني من طريق الآحاد، هذه القراءة هم متفقون على أنها ليست قرآن خلاص، لكن هل يحتج بها؟ ذهب طريق إلى أنه يحتج بها وتعامل معاملة خبر الآحاد، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وإن كان بعض الحنفية قد راعوا في ذلك أن يكون الخبر مستقيما مشهورا، أن يكون مشهورا تقبل، وهذا ما صرح به أبو بكر الرازي إذا احنا بنحرر مذهب أبي حنيفة اليوم، إن هو فعلا قال إن القراءة الشاذة وإن لم نعتبرها قرآنا إلا أنها إيه؟ ستعامل معاملة خبر الآحاد وتكون حجة من هذا الباب كأخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي يا جماعة؟ لكن بعض الحنفية بينوا أن مذهب أبي حنيفة أنه يشترط أن تكون مشهورة، وكذلك قال السلفي صاحب المقصود، قال في المقصود وهذا هو شرطنا. ولذلك عمل أبو حنيفة بقراءة ابن مسعود ولم يعمل بقراءة أبي بن كعب، فعدة من أيام أخر متتابعة لأنها لم تكن مشهورة، لأنها ليست إيه؟ مشهورة. يبقى ده مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ماشي؟ والوضع أن الإمام أحمد رحمه الله اعتبرها كما اعتبرها أبو حنيفة بغير اشتراط إيه؟ الشغل. مذهب مالك الذي نقله القرطبي شارح مسلم وهو شيخ القرطبي المفسر، جعل الخلاف بين أبي حنيفة وغيره في قراءة الشاذة التي لم ينسبها ناقلها إلى السماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وهذه ليست بحجة قطعا. فطرح لأن هذا مذهب جميع المالكين. أما إن صرح بنسبتها أو بسماعها من النبي عليه الصلاة والسلام فقولان في مذهب مالك، قال وينبغي أن تكون صالحة من الاحتجاج بها تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد. أصلاً مسألة إحنا لأن هتنبني عليها مسائل من الفقه، من جديد ما تنشوف مذهب الشافعي دلوقتي هتأتي كلام فيه فيه كثير، يبقى ده مذهب مالك. تعالى مذهب الشافعي. بعض الشافعية نسبوا إلى الشافعي القول بعدم حجية هذه القراءة الشافعية، خلي بالك هم متفقون على أنها ليست قرآنا، لكن يحتج بها هذا لا. طبعا القاضي بن العربي رحمه الله أطلق القول بأن هذه القراءة أو بالإجماع على أن هذه القراءة لا تفيد علما ولا عملا، قال الزكشي وليس في النصارى. انت شايف عنده الخلافات موجودة قدامك. الشافعي رحمه الله حكى عنه البعض انه لا يحتج بهذه الصلاة. الآمدي وتبعهم على ذلك الإمام النووي قال النووي في شرح مسلم: مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها لا يحتج بها ولا يحكم لها بحكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ناقلها لن ينقلها إلا على أنها قرآن. شايفوا هنا؟ ها؟ مستوعبين؟ طب نحكي حكاية كده. القراءة الشاذة الناس فيها طرفان ورابع. من قال القراءة الشاذة دي يحتاجوا بها مطلقا؟ أبو حنيفة رحمه الله. وناس قالوا لا يحتاجش فيها. وناس قالوا في مذهب وسط. انفضح ناقلها بنسبتها الى القرآن او الى السماع من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحجة. ليه؟ وهذا ماذا بالتكيف بحقيقة. ليه؟ لان هو صلح هذا في مختصر الزويري قال شوف القرآن ذكر الرضاع بغير توكيد وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخذتكم من الرضاعة. وعائشة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت بخمس، نقلت التوقيت او روت التوقيت بخمس ونسبت هذا الى القرآن. ونحن وان كنا لا نعتبره قرآنا الا اننا نأخذ بتوقيتها هذا لانها ما دامت قد نسبته الى القرآن، والقرآن لا يسمع الا من فمه صلى الله عليه وسلم، اذا هذا مسموع منه عليه الصلاة والسلام. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين: لأقضين بينكما بكتاب الله؟ أما ابنك رد الحنف في المرأة الرجل الذي كان عفيفا عند رجل آخر وعلى رجل آخر فزال من رجل، فقال بأن الغرب مردودة وبأن عقوبة هذا الشاب العفيف أن يجبر مئة ويغرب سنة. القرآن مفروض سنة. وقال لأنيس: وأن يبني أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. والرجل ليس موجودا في القرآن. ومع ذلك عشان نقول لأقضين بينكما بكتاب الله، هو حقا موجود في القرآن. نسخ رسمه وبقي ايه؟ وبقي حكم. نسخ الرسم وبقي حكم. التلاوة نسخت فاندرس رسم هذه الألفاظ وبقي حكم. واضح يا جماعه؟ فإن صرح هذا المذهب صرح به الماوردي وابو الوليد الباز والشيرازي صاحب المهذب ابو اسحاق الشافعي، فتبارك. وهذا هو الذي نصره الزركشي. لانه يقول للشافعي: قلت ان كانت القراءه الشاذه حب عندك فلماذا لم تقل بوجوب تتابع الصيام في كفاره اليمين؟ ولماذا لم تقل بان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر؟ انت تقول هي صلاة الفجر، لماذا لم تقل انها صلاة العصر مع ان عائشة في صحيح مسلم قالت هذا على انه قرآن يجب على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر؟ ها؟ والصلاة الوسطى صلاة العصر. وان كانت القراءة الشاذة يبقى كانت حجة يلزمك انك انت ايه؟ تقول بوجوب التتابع في قضاء في صيام كفارة اليمين، ويلزمك ان تقول ان الصلاة الوسطى هي صلاة ايه؟ العصر. وان كانت القراءة الشاذة ليست بحجة عندك فلماذا اخذت بها في الرضاع؟ خمس رضعات كان مما يقرأ من القرآن، خمس رضعات عشر رضعات المعلومات المحرك، ثم نسخنا بخمس معلومات ستوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وايه؟ وإن هذا قرآن يقرأ. حديث صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، فكما لك لماذا أخذت بها في الرضاع؟ ولماذا أخذت ولماذا قلت إن المراد بالأطراف الأطفال مش الحيضات؟ واحتجرت بما ورد عن النبي عليه السلام أنه قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن إيه؟ لعدتهن. وردت لقبل عدتهن، لقبل عدتهن. وكذلك والسارق والسارقة فقطعوا أيديهن، احتجلت بقراءة ابن مسعود فقطعوا أيمانهن الذي يمر. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت زاد ابن مسعود في القراءة من أم، يبقى الكلالة هنا مقصود إن كان له أخ أو أخت من إيه؟ من أم. قال الزركشي والصواب ألا يطلق القول في ذلك، بل قال هناك تفصيل. في تفصيل، التفصيل لا يمكن يكون إيه؟ رغم أن في مذهب ثالث للماوردي، إن الماوردي رحمه الله قال القراءة الشاذة إن نقلها ناقلها فنسبها إلى القرآن أو إلى السماع من النبي صلى الله عليه وسلم فلها حكم قبل واحد في الاحتجاج به، وإن لم ينسبها لا إلى القرآن ولا إلى السماع من النبي عليه السلام فإنها تجرى مجرى إيه؟ التأويل. أداة كأنه إيه؟ تأويل من الصحابة، تأويل من الصحابة، تأويل من الصحابة. طب ليش الشافعي رحمه الله لم يأخذ بقراءة ابن مسعود؟ قال والله القراءة الشاذة قد ترد لبيان حكم، لبيان حكم أو لابتداء حكم. إن وردت لبيان حكم فهي حجة، ينبغي أن تكون حجة. لبيان حكم زي تقول على والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فإذا قرأ فقطعوا أيمانهما يبقى ده لبيان إيه؟ لبيان الحكم. أما قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات فهي لابتداء الحكم، فكانت حقيقة ضعيف ضعيف في لبيان الحكم لابتداء الحكم. لكن الذي ينبغي أن يقال هو ما ذكره الماوردي وصرح به أبو الوليد الزادي، وهذا فيه توقف، بل صرح بعض الأصوليين كأوتي الهراسي، بأن الشافعي رحمه الله لم يقل بقراءة ابن مسعود في اشتراك الكتابة في صيام كفارة اليمين، لأنه يحتمل أن يكون هذا مذهبا لابن مسعود ورأيا رؤاه، ورأي الرؤاء فقدره في أثناء قراءته للآية. فرج على كيه هنا يحضر لك الله، وكيف يحضر ابن مسعود القرآن بما ليس بالقرآن؟ هل ينصر هنا لازم بكم بس انت أساسا لما اعتمدت القراءة الشاذة على أنها قبط أحد ماذا قلتم؟ قلتم يحتمل أنها كانت قرآنا في الزمان القديم ثم نسخت تلاوة هذا القرآن، فلما نسخ تلاوته انبرق رسمه من النسخة فنقل إلينا نقل آحاد والحكم باقي، يبقى نسخة التلاوة وبقي الحكم. فهذا لازم على تأصيلكم أيضا، كيف يأخذ ابن مسعود القرآن الذي نسخ تلاوته بالقرآن المحكم التلاوة؟ فإذا هذا احتمال، احتمال جيد جدا أداء الإمام الشافعي رحمه الله. ليس أتاه الإمام إيه؟ الشافعي رحمه الله. إن القراءة الشاذة دماء إذا انتظر إلى القرآن أو إلى السماع من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن هي كل مذهبا ورأيا ورأى الصحابي فقدر. فصيام ثلاثة أيام يعني متتابعات، يعني متتابعات. على أن هذا الحديث أصلا الوارد عن ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات روى الدارقطني الإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان إنا نزل فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات، فسقطت أي نسخت متتابعات. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يعني إذا إحنا هنا نقدر نقول إن المدارس في الحقيقة ينبغي أن تكون ثلاثة مدارس، لا تلبي قراءة الشاذة بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، لكن إن صرح ناقلها بنسبتها إلى القرآن والقرآن إنما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، أو بنسبتها إلى السماء من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حجة وأجريت أو يحكم بها لحكم خبر الآحاد. أما إذا قرأها هكذا ولم ينسبها لا إلى النبي عليه السلام ولا إلى القرآن، فيحتمل أن تكون مذهبا رآه الصحابي واجتهادا منه، واجتهاده ليس معصوبا، فتجرى نجرا بالتأويل. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. احنا عايزين نأجل دي لآخر مباحث القرآن وتعالى للمسألة اللي بعدها. قال المؤلف رحمه الله: قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. خلي بالك المسألة دي اكتب الآن لا خلاف، لا خلاف في أنه لا يوجد تركيب، لا يوجد تركيب لغوي في القرآن بخلاف أساليب العرب، على خلاف أساليب العرب. هذا أمر ينبغي يعني أن إحنا إيه؟ يبقى القرآن ليس فيه كلام مركب على غير أساليب العرب. ماشي؟ من الاثنين لا خلاف في أن القرآن يشتمل على بعض الأسماء الأعجمية كإسرائيل وميكائيل وجبرائيل وإبراهيم وهكذا، وذلك لأن أسماء الأعلام تكتب كما هي في جميع اللغات. أسماء الأعلام كإبراهيم عليه السلام وجبريل عليه السلام وهكذا. لكن الخلاف في هل توجد الفاظ اخرى، الفاظ لان احنا قلنا مفيش كلام مركب على غير اساليب العرب باجماع، مفيش كلام مركب على غير اساليب العرب، وفي الفاظ هي عباره عن اسماء اعلام. لكن الخلاف بقى، هل توجد الفاظ بخلاف اسماء الاعلام هي اعجميه؟ اسماء الاعلام هي اعجميه، أثبت ذلك ابن عباس ومجاهد وعكرمة، واختاره ابن الحاجب ونساه الأكثرون كالإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه وأبي بكر الرازي وأبي الوليد الباسي ومالك وابي اسحاق الشيرازي وابن السمعاني وابن القشيري، حتى قال ابن القشيري وهو مذهب المحققين، وقال ابن فارس في فقه اللغه وهو قول اهل العربيه، وهو قول أهل العربية. وقال أبو حامد الإسرائيلي وهو قول الشافعي وعامة أهل العلم الإسرائيلي، قول الشافعي وعامة أهل العلم وسائر المتكلمين. طبعا نستدل لذلك خلال الآخر. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، لأن هذا القول هو الذي سيجمع بين المذهبين، بعد أن حكى عن أبي عبيدة اللغوي أنه أنكر ذلك وقال: من زعم أن القرآن به ألفاظ على غير اللسان العربي فقد أعظم على الله القول. فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: قد قال بذلك ابن عباس ومجاهد وعكرمة وهم أعلم من أبي عبيدة رحمة الله عليهم جميعا، وهم أعلم من أبي عبيدة، ولكن ذهب هؤلاء مذهبا وذهب أبو عبيدة مذهبا آخر، والكل مصيب إن شاء الله. وذلك بأن يقال إن هذه الألفاظ أعجمية في أصلها، فمن قال بوجودها في القرآن نظر إلى الأصل. ثم إن العرب تلفظوا بها فعربوها فصارت عربية بتعريب الله، فمن نفى وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن فباعتبار إيه؟ ما قد صار أو آل إليه الأمر، فباعتبار ما قد آل إليه الأمر. وهذا قول يجمع بين القولين. يعني مين يقول لك الله مش كاف استبرى مثلا يوريه كايه كمشفاء يعني بلفظة تاريخية استبرى اليم الطور كل هذه الفاظ اعجمية. يجي واحد يقول لك لا انت ما تقول اعجمية باعتبار ايه اصلها، لكن العرب استخدموها وباستخدامهم لها صارت معربة فنزلت القرآن بها. يجي واحد يقول لك طب استنى، هل انت تجزم بانها كانت اعجميه في اصلها ثم عربها العرب وتلفظوا بها فصارت عربيه بتعريبهم لها؟ هل انت مقلل من هذا؟ لماذا لا يكون العكس؟ ان هذه الالفاظ كانت عربيه في اصلها فتبالك ثم عجمها هؤلاء واستخدموا. انت عارف الجماعة الأسفان أنا بيطلع بهم في أمريكا عندهم ألفاظ عربية محضة كالقميص، يقول لك القميصة القميص القميصة بإضافة الهاء مضبوطة في الآخر. عندهم ألفاظ كثيرة نقلوها عن العرب لما العرب فتح المسلمون فتح الأندلس كده، وفي بالك فاحنا مش نقول ان القميص لما نلاقي الاسباب بنسال نقول دي كلمه اعجميه عرضت، دي ما تبقاش عربيه وما عجمت. فهذا هو اختيار الامام الشنقيطي رحمه الله. يبقى ده حاصل ما في هذا الايد ما في هذا الصحيح. قال المؤلف رحمه الله: قال القاضي: ليس في القران لفظ بغير العربيه الى اخره. خلاصه ما ذكره في هذا الفصل ان العلماء اختلفوا هل في القران الفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت أو كله عربي. ربنا سبحانه يقول إنا جعلناه إيه قرآنا عربيا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين صلى الله عليه وسلم. فهل معنى كده ان هو دخل من جميع الالفاظ الاعجميه؟ فحجه من قال كله عربي الايات الداله على ذلك قوله تعالى اما جعلناه قرانا عربيا الايه وقوله وهذا لسان عربي مبين وقوله ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي ونحو ذلك من الايات. وحجه من قال فيه اعجمي معرف ادعاؤه الوقوع قال كناشئه الليل اصلها حبشيه ومشفاء اصلها هنديه واستغرق اصلها فارسيه. فقال هذا الوقوع ما يعارض الايات المذكوره لان اشتمال القران الكريم على كلمات قليله عجميه لا يخرجه عن كونه عربيا او لان العرب لما نطقت به وعذبته صار عربيا. والعقلنا قال مقيده عفى الله عنه ومن ذا الشيخ الشنقيطي اظهر القولين عندي ما اختار بعض اهل العلم كابن جرير من ان القران ليس فيه لفظ من غير العربيه وان بعض كلماته في النادر لا مانع منه. والدليل على هذا القول ان دعوى ان اصله عجمي ثم علب معارضه بمثلها وهو ان كان كون اصله عربيا ثم عجم في اللغه الاخرى. قال تنبيه اما الاعلام الاعجميه فهي في القران بلا خلاف لان العلم يحكى لفظه في جميع اللغات. يبقى اللي احنا نحفظه هنا ايه؟ عندنا اتفاقان. الاتفاق الاول على انه ليس في القران كلام مركب على غير الاساليب العربيه لا اجماع. اثنين احتواء او اشتمال القران على اسماء اعلام اعجميه وذلك لان اسماء اعلام في جميع اللغات. يعني انا فاكر لما واحد لكن باختلاف في ايه؟ في الالفاظ الفاظ يعني اشتراكين الفاظ بخلاف اسماء الاعلام. هل يمكن ان تكون موجود لان تكون موجوده باللغه الاعجميه في القران؟ في ناس اثبتوها كابن عباس ومجاهد وعكرمه وهذا ما اختاره ابن حابس وناس نفوه هم الاكثرون كما تمام. كلمه قولين بان من قال هي اعجميه يعني في اصلها ومن قال هي عربيه باعتبار ما قال اليه الامر حين عرضها العرب او يقال العكس ان هي عربيه وايه وعجم. ناتي بما بقي في كتاب استعجاب من ثالث القران خلاص. قال الله فتجد ان بعض الايات تصف القران كله بانه محكم كتاب قسمت ايات وبعض الايات تصف القران كله بانه متشابه. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مش كده؟ وفي ايه وصفت بعض القران بانه محكم وبعضه بانه متشابه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر به متشابهات. اذا الكلام ده قال لك والله اولا كتاب احكمت ايات وصفه بالاحكام المراد بالاحكام هنا الاتقان كتاب متقن في فصاحته واعداده واخباره واحكامه خبره صدق وحكمه عدل وفصاحته لا نظير لها وسلم من العيوب ورسل القران كله لانه متشابه لها في ايه الصبر احسن الحديث الكتاب المتشابهه اي ان جميع الايات في القران على نفس هذه الدرجه من الاتقان المماثله. يبقى المعكر في الاولى معناها ايه؟ احكام الاتقان. والمتشابه في ايه الظهر معناها ايه؟ المثليه انه كله متماثل يعني ويصدق بعضه بعضا. صح بالك؟ وما ايه معنى بقى ان بعضه محكم وبعضه متشابه؟ هنا اختلفوا في التعريف بناء على اختلافهم في الواو. واو انه واو تعال شوف الايه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات حفظت بأسنها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولا وما يعلم تأويله إلا الله أصل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، تعالى ضرب اثنين، وما يعلم تأويله إلا الله وتعطى فتان، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا تعرف المتشابه في هذه الحالة هو من فرض الله عز وجل بإيه؟ بتأويله وبعلمه أنا أعلم. ها؟ وما يعلم تأويله إلا الله. خلاص؟ لو جعلنا وغلت الأجواء إيه؟ استئنافية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب تعالى نتكلم على القراءة الثانية بقى. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى المتشابه يعلمه الله وربنا يعلم كل حاجة، لكن المتشابه على القراءة الأولى على الرأس الأول لا يعلم تأويله أحد من البشر، والمتشابه على القراءة الثانية يعلم تأويله الراسخون في العلم. خدت بالك؟ ومن هنا بقى اختلفوا في تعريف المتشابه. واضح يا جماعة؟ من هنا اختلفوا في تعريف المتشابه. بقى الزكشي في البحر المحيط 13 قولين، 13 قولين، لكن أي الوقتين أصح؟ هل الواو الاستئنافية ده أصح؟ ولا عاطفة تبقى أصح؟ الأصح من جهة السياق والقواعد أن الواو هنا استئنافية، وأن المتشابه إن فرض الله عز وجل بعلمه. طب ليه؟ بقراءة؟ لا، هذه نمرة واحد. لو كانت الواو عاطفة لكان المفروض أن يكون السياق قد آت، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم ويقولون كل من عند ربنا، لكن ليست الواو موجودة. نمرة اثنين، لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويله يبقى إذا ابتغاء التأويل ممدوح، فإن هم يعلموا تأويله كده بواحد، مش كده؟ لا، الحياة في الحصول على تأويله حتى يعلمه، يبقى مبتغى التأويل المفروض أن يكون ممدوحا، مع أن الله عز وجل في أول الآية ذم مبتغى التأويل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلو احنا قلنا ان الراسخين في العلم يعلمون تأويله يبقى اذا مبتغي التأويل ايه؟ ممدوح، مع ان الوارث في اول الآن ايه؟ مذموم، مش كده؟ طيب شوف شيء ثالث، وذلك ان الله عز وجل قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما دي للتفصيل، تفصيل ما اذمن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ففي القسم الثاني لابد إما أن يكون مقبلا أو مذكورا، وهو هنا مذكور. والراسخون في العلم يعني وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، فده تكمل القسم. آخر حاجة، ألا تلاحظ أن الراسخين في العلم خوضوا ذلك إن الله عز وجل مش التفريط ده جميل من جهة المعنى على أنهم لا يعرفون ذلك، فقالوا والله عرفنا أو ما عرفناهوش كل من عند ربنا، يبقى احنا نؤمن به لأنه من عند الله تبارك وتعالى، عرفناه أو لم نعرفه، يبقى احنا عندنا أربع أسباب تجعلنا نقول الواو في هذه الآية إيه بقى؟ استئنافية وليست إيه؟ وليست عاطفة. يبقى احنا نقول المتشابه هو كل من فرض الله عز وجل بعلمه كالحروف المقطعة الموجودة في أوائل السورة مثلا. ولو قلنا إن الواو هنا عاطفة يبقى الراسخون في العلم يعرفون إيه؟ تأويل هذا المتشابه. ومن هنا يأتي الكلمة تعريف المتشابه. بعد ملة المتشابه اللفظة المشتركة من المتشابه فروق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروق. ليه؟ لأن الفروق لفظة مشتركة بين الايه؟ بين الطهر والحيض. بين الطهر والحيض. ويجي واحد يقول لك والله اذا كانت الحروف متصله فهذا محكم مقطعه يبقى متشابه. يبقى قول ضعيف جدا، لان رب حروف متصله ولا تفيد شيء، رب لا تفيد شيء. خدت بالك وعايز يقول الحروف المقطعه الموجوده في اوائل السور. وبعدين يقول المتشابه القصص والامثال. المتشابه القصص والامثال. والمحكم اللي هي ايات الاحكام بقى وما الى ذلك. في اختلافات موجودة بناء على أن المتشابه قد يعلمه بعض البشر وهم الراسخون في العلم. أما على القول بأن المتشابه من فرض الله عز وجل بعلمه فلا حاجة لنا بل إلى إيه؟ إلى هذه التعريفات المذكورة. ما بقي لنا الحقيقة والمجاز، وفي الحقيقة أنا لا أريد أن أطول في هذا الموضوع، لكنني أنبه فقط إلى صلاة الأذان. يريد التنبيه فقط إلى أن الآخرين على وجود المجاز في القرآن، وعلى رأسهم حرب الأمة رضي الله تعالى عنهما الذي قال المسيس واللماس واللمس وما إلى ذلك، كلها في كتاب الله عز وجل الجماع يكني الله بما شاء. وهذا ثابت في صحيح البخاري. الذين أنكروا وجود المجاز في القرآن رعوا مسألة وهي إيه؟ تأويل الصفات. على ذلك هذا الصفات، لأن الأشعرية يؤولونها. الأشعرية إيه ده؟ الأشعرية يؤولون آيات، يؤولون الصفات بناء على وجود المجاز في القرآن. فإن الرحمن على العرش استوى يقول لك استوى. وحتى ابن قدامة رحمه الله جعل آيات الصفات من قبيل المتشابه. والإمام الشنقيطي رحمه الله ناقشه في هذه المسألة، قالوا إن المتشابه مش أصل الصفة لكن الكيفية. إزاي؟ الرحمن على العرش استوى. استوى يعني إيه؟ الاستواء هو الارتفاع والإيه؟ والاعتدال أو الاستقرار، مش كده؟ الارتفاع والاعتدال أو الاستقرار، يبقى ده معروف في لغة العرب. لكن كيف يكون ذلك؟ هو ده ايه؟ ده المتشابه. يبقى اذا التشابه في كيفية الصفة وليس في ايه؟ وليس في اصل الصفة. يدل على ذلك قول الامام مالك رضي الله عنه حين سأله سائل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم، ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، ومعنى الاستواء عندنا معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة الإيمان به واجب. والكيف مجهول. يبقى التشابه هنا في ايه؟ في معنى الصفة وليس في الايه؟ وليس في الصفة نفسها. على كل حال بخلاف مسألة الصفات لا أعتقد أن اختلافهم في وجود المجاز من عدم وجوده في القرآن ينبني عليه كبير فائدة. لا أعتقد ذلك. فاسمحوا لي أن الكلام ده هيطول جدا، سيأخذ وقتا والحاصل منه قليل. احنا لو انتهزناها خصوصا الآن وقرأنا المتشابه حتى نكون قد قرأنا كل ما أخذناه نلحق. المحكم والمتشابه، قال المؤلف رحمه الله وفي كتاب الله المحكم والمتشابه إلى آخره. اعلم أن بعض الآيات دل على كون القرآن، يبقى اعلم هنا قول مين؟ الشنقيطي رحمه الله، أن بعض الآيات دل على كون القرآن كله محكما كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته الآية. وغيرها من الآيات، والآية وغيرها من الآيات، وبعضها وبعضها دل على كونه كله متشابها وهو قوله تعالى كتاب متشابها الآية، وبعضها دل على أن منه محكما ومنه متشابها وهو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر المتشابهات الآيات. ولا معارضة بين الآيات، لأن معنى الكرم كله مكتمل هو اتفاق جميعه بالإحكام الذي هو الإتقان، حط دايرة أو حط تحت كلمة الإتقان دي، لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه، أحكامه عدل وأخباره صدق، وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كونه كله متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من جميع العيوب، يعني التماثل في كل هذه الصفات. ومعنى أن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات اختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون في العلم. فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدأ خبره جملة يقولون آمنا به، والراسخون في العلم ده مبتدأ الخبر إيه؟ يقولون آمنا به، ممكن خبر يبقى جملة. والرأس كان على قوله إلا الله، يعني إيه؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله هو. فإنه يفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم، وعليه درج صاحب المراقي بقوله وما به استأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق. وهو على هذا القول واضح، لأن الضمير في قوله وما يعلم تأويله إلا الله راجع إلى ما تشابه منه، وهو بعينه المتشابه. ومن قال بأن الواو عاطفة ببعيد وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم كمان يعلمون تأويله، فإنه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم، كالآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة في نفس الأمر، كقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله فوربك لنسألنهم أجمعين الآية، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن الإيه ولنسألن المرسلين. وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال، إذا في نسأل الآيات التي ظاهرها التعارض وليست متعارضة، ولذلك تجد أن الشنقيطي رحمه الله له كتاب عظيم النفع جدا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال، فصل المتشابه بما يشبه بعضه بعضا، لأن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضا، وكذلك الأمثال، يأتيهم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، ويقبل الرسول على دعوتهم وهم يشتدون في إذاياته، إلى أن يفتح الله عز وجل بين الرسول وبين قومه بالحق، فينجي الرسول ومن اتبعه من المؤمنين، ويهلك الكافرين الذين كفروا به وعادوه. مش كل القصص يدور حول هذا المحور؟ كذلك الأمثال نفس الشيء، وكذلك الأمثال. ورجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، يبقى الضوء هنا إيه؟ استئنافية، وهو قول إيه؟ الأكثرين من أهل العلم، ماشي؟ وأن الوقت تام على قوله إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله وحده، بقرائن في الآية. فمن القرائن المعنوية اللفظية أنه لو أراد عكس الراسخين لقال ويقولون، ويقولون بالواو. ومن القرائن المعنوية أنه عز وجل ذم مبتدي التأويل، ولو كان ذلك معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما. نخذنا الحاجات دي كم وقت؟ أربعة. ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تصويب وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، لا سيما إذا اتبعوه إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره

فلذلك تجد انه بدأ بعد ذلك في باب النسخ واجل باب السنة الى ايه؟ الى ما بعد ذلك لبداية مرحلة دراسية جديدة. ان معنى في اثناء تقسيم الاقسام اصول الفقه كنا من القطب الثاني اللي هو الايه؟ ادلة الاحكام اللي هي الكتاب والسنة، ثم يأتون بالنسخ بعد الكتاب والسنة، لان النسخ لا يرجع على الاجماع، الاجماع لا ينسخ، لكن كتاب السنة ينسخان. فهي رأيكم ان احنا نمشي على النظام بتاعنا وناخد مبحث السنة اولا ثم نعود الى مبحث النسخ، ولا نمشي على فريسة الكتاب وخلاص؟ على التقسيم الاول الذي ذكرناه يبقى خلاص احنا متوقفين عند مبحث السنة الاسبوع القادم ان شاء الله. الاسبوع القادم امتحان تحرير في اصول الفقه خاص بالقطب الاول. الخطب الاول لسه المتعلم بالقرآن ومباحثه لم يدخل الان الا بعد الانتهاء من الخطب الثاني، وهو ايه؟ ادله الاحكام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.